أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. توقفي يا بنيتي هنا عند تسعة عشر. أنا فهمت لماذا أوقفتها عند تسعة عشر. ولماذا يا ترى؟ لأن الأعداد الأولى من واحد إلى عشرة كانت مفردة اللفظ، وأنت تريد أن تسأل لماذا كانت الأعداد التي تلتها من أحد عشر إلى تسعة عشر مركبة من لفظين. وهل تعرف أنت لماذا كان ذلك؟ نعم، لأنها تتشكل من العدد المفرد مقترنا بالعدد عشرة. أحسنت يا ولدي عندما قلت العدد المفرد. نعم مفرد، لأننا نعبر عنه بكلمة واحدة. وماذا نسمي الأعداد الواقعة بين العشرة والعشرين؟ مركبة. إذن كما نلاحظ لقد صار عندنا الآن قسمان من الأعداد، المفرد والمركب. أما الأقسام الباقية فهي أعداد العقود والأعداد المعطوفة. ألم تلاحظ يا أديب أن سلوى نسيت قسما آخر هو من أقسام العدد؟ تقصد العددين مئة وألفا؟ أحسنت يا ولدي، وهذه الأقسام فيها من الطرافة والحلاوة الشيء الكثير. وما هي الطرافة في العقود مثلا يا أستاذ؟ ألا تلاحظين يا سلوى كيف أن هذا العدد يقفز قفزا من العشرين إلى الثلاثين إلى الأربعين حتى التسعين، عشر خطوات بقفزة واحدة؟ عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. هذا نغم جميل. هذه الألفاظ الجميلة أما أوحت إليكما شيئا؟ بلى طبعا، لقد قفزنا فيها كالأرانب، عشر درجات عشر درجات. صح، قفزتما عشرا عشرا، عقدا عقدا. وهل العقد يعني عشرة؟ هو بمقدار العشرة، ولذا سمي هذا القسم في الأعداد أعداد العقود، ويقال ألفاظ العقود الثمانية. بقيت الأعداد التي فيها حرف عطف والتي تبدأ بالعدد 21، كأن نقول 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29. قفي يا بنيتي واقفزي إلى الثلاثين. طبعا، فالثلاثون من ألفاظ العقود. أحسنتي، إذن ماذا نسمي هذه الأعداد التي تعطف فيها الواو أعداد المفرد على ألفاظ العقود؟ وهل هذا تحتاج إلى تسمية؟ إنها الأعداد المعطوفة وكف. لك ما تشاء يا أديب، وهذا صحيح. درسنا اليوم كان عبارة عن درس حساب يا أستاذ. نعم، كان درس حساب عن العدد. حقا، فقد عرفنا أن للعدد أقساما أربعة، هي العدد المفرد وهو من الواحد إلى العشرة، والمركب وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر، وألفاظ العقود والأرقام التي تقفز قفزا من عشرين إلى تسعين. والأعداد المعطوفة التي تبدأ من الواحد والعشرين لتنتهي بالتسعة والتسعين، ولكن مع القفز عند ألفاظ العقود الثمانية. طبعا طبعا،